إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ختم الله تعالى أواخر آيات سورة الحشر، فبدأ بذكر التقوى، ثم بالزجر عن نسيان الله المؤدي إلى نسيان الإنسان نفسه بذلك، ثم ذكر النار والجنة، ثم ذكر القرآن وتأثيره على الأشياء، ثم ختم السورة بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد تكلم أهل العلم من علماء التفسير على هذه الآيات العظام فقالوا: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قوله تعالى اتقوا الله، أي في أوامره ونواهيه وأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني يوم القيامة. قال الحسن البصري وقتادة من أئمة التفسير: قرب الساعة حتى جعلها لغد، ولا شك أن كل آت قريب، والموت لا محالة آت، كما في الحديث: وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ومعنى قوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني من خير أو شر. أما قوله واتقوا الله الثانية في هذه الآية، أعادها تكريرا وتأكيدا، فجعل التقوى الأولى هي التوبة فيما مضى من الذنوب، والثانية اتقاء المعاصي في المستقبل. فالله تعالى خبير بما يكون منكم من الأعمال. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا أوامره فأنساهم أنفسهم، حتى لا يعملوا لأنفسهم خيرا ينجيهم يوم القيامة غدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمراد بهذه الآية الأخيرة ينفعه بسلامة قلبه، وخص القلب بالذكر لأنه إذا سلمت الجوارح، وإذا فسدت سائر الجوارح، كما في الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقيل نسوا حق الله عليهم فأنساهم حق أنفسهم، قاله سفيان الثوري. وقيل نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا. وقال سهل بن عبد الله التستري الإمام: نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة. ونسب الله تعالى الفعل إلى نفسه فيه فأنساهم، إذ كان ذلك أي النسيان بسبب أمره ونهيه الذي تركوه ونسوا العمل به. وقيل وجدهم تاركين أمره ونهيه، وقيل نسوا الله في الرخاء فأنساهم في الشدة، كما في الحديث الصحيح اعرف الله في الرجاء في الرخاء يعرفك في الشدة، قوله تعالى أولئك هم الفاسقون. قال سعيد بن جبير العاصون، وقال ابن زيد الكاذبون، وأصل الفسق الخروج أي الذين خرجوا عن طاعة الله، قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، أي لا يستوون في الفضل ولا المنزلة ولا الدرجة، فأصحاب الجنة هم المقربون المكرمون الناجون، وأصحاب النار الخاسرون الهالكون. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ففي قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، هذا حث من الله تعالى على تأمل مواعظ القرآن، فبين أنه لا عذر لأحد في ترك التدبر وعدم تلاوة القرآن تلاوة سماع وتعقل وتفهم وعمل وعقيدة ونية صحيحة، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة أي متشققة من خشية الله، والخاشع هو الذليل والمتصدع المتشقق، وقيل خاشعا لله بما كلفه من طاعته، متصدعا من خشية الله أن يعاقبه لو عصاه وأن يعصيه إذا خالف أمره. أما قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، والمعنى المراد أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع لوعده وتصدع لوعيده، وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده، وهو خطاب لكل الأمة أجمعين، وأن الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدعت وتفتتت من خشية الله وعظمته سبحانه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والإنسان قطعا أقل قوة وثباتا أو قوة وثباتا من الجبال، فهو يقوم ولا بد لزاما بحقه إن أطاع، ويقدر سبحانه على رده إن عصى، لأنه موعود بالثواب ومزجور ومرهوب بالعقاب. ثم ذكر الله تعالى ما كان من أواخر الآية السورة من ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، حيث قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر الآيات. فهو الله سبحانه الملك القدوس المنزه عن كل نقص الطاهر من العيب الموصوف بكل تمام وكمال وجلال. أما السلام فهو السالم من الظلم سبحانه، فيسلم الخلق من ظلمهم لأنه موصوف بكل عدل وقسط وإنصاف ورحمة ورأفة وود وخير وصلاح وفلاح وفوز وتمكين ورزق وأمانة. ولما كان ذو الخويصرة أبو الخوارج في هذه الأمة لما مسك رسول الله وشد عليه على رقبته حتى احمر وجهه وقال له اعدل يا محمد، هذا رأس الخوارج. فالله سبحانه وتعالى موصوف بكل عدل وقسط وإنصاف ورحمة وود وخير وصلاح وفلاح وفوز وتمكين ورزق وأمان وطمأنينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فالتوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى. إذا سلم قلب المسلم والمؤمن لله وحده وأحسن الظن به وتوكل عليه، فالله تعالى هو السلام الكلي الكامل، ذو السلام الكلي الكامل. ونقل أبو بكر بن العربي القاضي المالكي اتفاق العلماء على أن معنى قوله تعالى السلام أي ذو السلامة لعباده. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية من سورة يونس بعد أن ذكر الدار الدنيا فقال سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المفسرون إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلام التي هي الجنة. قال الحسن البصري وقتادة السلام هو الله وداره الجنة، وسميت الجنة دار السلام لأن من سلم من النار والآفات والعذاب سلم ودخل الجنة. قلت والمراد من اتقى الله ونظرت نفسه لما تقدم ولما قدم ليوم القيامة التي هي غدا. أوصله الله سبحانه وتعالى بذلك إلى دار السلام بفضله ومنه ثم بطاعته لله أمرا ونهيا ووقوفا عند حدود الله لا يتخطاها ولا يتعداها. فهذا السلام وأسبابه وعلله ونتائجه وثماره. قال تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم بالدعوة إلى دار السلام إظهارا لحجته وخص بالهداية استغناء عن خلقه. والصراط المستقيم كتاب الله وهو الإسلام بتعاليمه وأركانه كلها. قلت روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أي من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال شراح الحديث السلام الأول في الحديث اسم من أسماء الله تعالى، والسلام الثاني هو السلامة من كل سوء وشر وفساد وخسار كما قال تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. ومعنى ذلك أن السلامة مع المعاطب والمفاسد والمهالك من الله إنما يحصل لمن سلمه الله تعالى من كل ما يضره كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قلت وهذه الآية آخر سورة يونس التي قال فيها قبل ذلك سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال رسول الله في نهاية الحديث السابق: تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت تفاعلت من البركة، وهي الكثرة والنماء والزيادة في الخير والصلاح والفلاح، ومعناه تعظمت إذا كثرت صفات جلالك وكمالك وسلامك سبحانك. ذا الجلال، ذا العظمة والسلطان والإكرام، الإحسان وإفاضة النعم. قلت: كله يدخل تحت اسم الله تعالى السلام. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الأولى في سورة يونس، والثانية هذه في سورة الأنعام. ذكر أهل العلم في سياق بيان وتفسير السلام هذه الآية ومعناها مرتبط بالسلام، والشيء يظهر بضده، قال أهل التفسير: ومن أدلة التوحيد على تفرد وحدانية الله لا إله إلا الله أنه تعالى المنفرد بكشف الضر وجلب الخير والسراء. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نصب وتعب ووجع ونحوه فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان وحده سبحانه النافع الضار فهو الذي يستحق العبودية والإلهية، وهو القاهر فوق عباده، فلا يتصرف منهم متصرف، ولا يتحرك منهم متحرك، ولا يسكن منهم ساكن إلا بمشيئة الله. وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا، كان هو المستحق للعبادة وهو الحكيم الخبير فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب، وفيما خلق وقدر، الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور. وذلك كله من أدلة التوحيد. قلت: إن المتأمل المتدبر في كتاب الله، المستمع المصغي لآياته، المتفرغ بقلبه لله وحده، محسنا التوكل عليه وصحة اليقين بالله وأنه على كل شيء قدير، واستقامت عبادته بعقيدة راسخة ثابتة مستقرة مطمئنة بالإيمان، رزقه الله صحة الفهم والإدراك. ففي آيات سورة الحشر ختمها الله بالتقوى التي هي فعل الأمر واجتناب النهي، فيترتب عليها الخير كله، وبتركها يكون الشر كله، وقد يكون مع تركها، ترك التقوى، نوع خير صوري وهمي هو في الحقيقة شر من باب الاستدراك. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم أعقب التقوى بتأثير القرآن العظيم على الجبال، إشارة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكانت له أذن صاغية واعية. والمعنى: لو أن تأثير القرآن ووقعه على الجبال هكذا، فما ظنك بوقعه على الإنسان الضعيف الهالك؟ وهذا توبيخ وتقريع للعصاة الغافلين عن ذكر الله. والذكر هو القول اللساني والعمل بالجوارح وخلوص النية لله واتباع السنة. فإذا اكتملت هذه الصفات في المسلم، كانت الثمار الطيبة من فهم قول رسول الله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت الصفات المذكورة سلمك الله من كل سوء، والعكس صحيح. والجزاء من جنس العمل، والمسلمون بين الخير والشر، المسلمون بين الخير والشر على قدر عملك من الخير والشر. فذكر الله تعالى، والله تعالى أعلم، ذكر السلام هنا في سياق هذه الآيات ليعلم المسلم العاقل مآل أمره وعاقبته في الآخرة دار السلام إن التزم بما ألزمه الله ورسوله في الدنيا، فمآله وعاقبته إلى دار السلام أو إلى دار الهلاك والخسران لو أعرض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمسلم بين السلامة والضنك، بين الطاعة والمعصية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن كالترمذي وصححه، ورواه الخطيب البغدادي في كتابه الفصل والوصل واللفظ له، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا وراء دابته في مسير في الطريق، فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعها الله بهن، ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه. واعمل لله بالشكر واليقين، واعلم أن مع الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قلت: فإذا وصلت هذا الحديث الجليل العمدة بحديث مسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، علمت العلاقة بين الحفظ والسلام، فالمسلم الذي تسلم أقواله وأفعاله ومقاصده ونيته من الشر والفساد، ويخلو قلبه من الغل والحقد والهوى، وهذا خلق المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك لا يكون إلا بالانقياد لشرع الله الذي هو الإسلام الحقيقي الحنيفي السمح. فمن انقاد للقرآن والسنة سلم في الدنيا والآخرة، وصلح شأنه وحاله وأمره وسمعته، وذكره الله والملائكة والناس أجمعين بلسان صدق في الآخرين. فالسلام ابتداء من النفس، أن تعلم نفسك وتصلحها وتسلمها من دنسها وفجورها وسوئها ومحاربتها لفعل الحرام، وتطهر قلبك من كل ما خالف الله ورسوله، ثم مع الغير بالمحافظة على آداب المعاملات والأخلاق الشرعية، والاتصاف بما اتصف به الصالحين ثم نرجع إلى الخويصرة وأحفاده المجرمون. وفي هذا السياق نذكر ما فعله المجرمون من الجماعات الإرهابية، وهي جماعة الدواعش فرع خراسان، لما قاموا بعملية انتحارية في في مطار أفغانستان من أسبوع أو أكثر، فمات فيها 170 نفسا من المسلمين الأفغان، وعشرات من الجرحى غالبهم موحدون مسلمون. فهؤلاء المجرمون أحفاد ذي الخويصرة، خوارج العصر، الذين لا يفقهون ولا يفهمون ولا يدركون ولا يتصورون. هؤلاء لا يعلمون دينهم ولا يعرفون الله ورسوله حق معرفتهم، لأنهم كما قال فيهم رسول الله كما في صحيح مسلم: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يعني لا عقول لهم، وأعمارهم أعمار الشباب الذين زجوا بجهلهم ودخلوا في عقيدة الضلال والخراب والدمار، وفجروا أنفسهم لا لله بل للشيطان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء هم معاول الهدم التي تهدم الإسلام باسم الدين، فإياكم وإياهم. هؤلاء يرفعون شعار شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم لا يفقهون ولا يفهمون معنى هذه الشهادة، ولو فهموها ما قتلوا عصفورا ولا تسببوا بضرر لأي أحد، فالله ورسوله والمسلمون ونحن وأنا منهم براء، ودين الإسلام دين الحنيفية السمحة، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإنما يمكن الغرب الأوروبي والأمريكي هؤلاء الخوارج في بلاد المسلمين كطالبان وغيرها ليظهروا بهم أن هذا الدين دين الدماء والإرهاب، ويساعدوهم في ذلك في التمكين حتى يستغلوهم للصد عن سبيل الله، ويكره العالم دين الله ورسول الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.